المؤتمر هذا الذي المؤتمر الوطني الذي لا شك في كفره كالبرلمان، لا فرق بينهما في الكفر، وإن كان الكفر درجات أو وإن كان الكفر دركات. فالله عز وجل قال إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر دركات كما أن الإيمان درجات. فالبرلمان أشد كفرا ونفاقا، هذا لا يجادل فيه أحد، ولكن المؤتمر أيضا هو البرلمان في الكفر سواء في أصل الكفر، لأن كلا المؤسستين تشرعان مع الله عز وجل. ما معنى تشرعان مع الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى أحل وحرم في كتابه وعاقب وجرم. لابد أن نعلم قضية التجريم والعقوبة، هذين الشقين، شق التجريم وشق العقوبة، المسلم يأخذ هذين الشقين من الكتاب والسنة. بمعنى ما جرمه الله تبارك وتعالى في القرآن أو جاء في السنة هذا الفعل مجرم، معنى جريمة نجرمه، وما ليس بجريمة هو فعل مباح، لا نحرم على الناس أشياء لم يجرم الله عز وجل. وما عاقب الله عز وجل عليه في كتاب والسنة نعاقب به، لا نزيد ولا ننقص. أما في القوانين الوضعية ماذا يقولون؟ في مادة أتت في جميع القوانين الوضعية بلا استثناء، بلا استثناء بجميع القوانين العربية ينصون على هذه المادة، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. معنى أن لا توجد جريمة لا لنفي الجنس، جنس الجريمة وجنس العقوبة، لا توجد جريمة ولا توجد عقوبة أبدا إلا ما جرمه القانون وإلا ما عاقب عليه القانون. بمعنى افعل ما تشاء مباح، كل أفعال مباح إلا الذي جرمها القانون. ثم بعد ذلك استحلوا كثير من الجرائم، منها سب الله عز وجل والاستهزاء بدين الله عز وجل، هذه لا تعتبر جريمة في قوانينهم أبدا. التبرج والسفور والتخنث والدياثة وسماع الأغاني والمجون والاختلاط في الجامعات والربا في المصارف وغيرها، هذه كلها لا تعد جريمة، معنى أن فاعلها لا يعد مجرما، يدخل أينما شاء مرفوع الرأس بقوانينه. ثم بعد ذلك هناك من الجرائم التي جرمها القرآن جرموها أيضا. مثلا نحن لا نقول أن في القول الليبي أنهم استحلوا السرقة والزنا، نحن لا نفجر في الخصومة ولا نكذب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. هم يرون أن هذه جرائم، السرقة والزنا هذه جرائم، ولكن هل العقوبة التي رتبت على هذه الجرائم هي العقوبة التي جاءت في القرآن والسنة؟ هل السارق تقطع يده؟ هل القاتل يقتل؟ هل الزاني يرجم ويجلد على حسب حاله؟ نعم، فهذه العقوبات ليست هي العقوبات القرآنية، وإن كانت يرونها أنها جرائم ولكن لا يرتبون العقوبة التي جاءت في القرآن والسنة عليها. إذن لا يكون المسلم مسلما حتى يكون التجريم والعقاب ينبثق من القرآن والسنة، ينبثق من القرآن والسنة. أعطيك مثالا، الآن الذين يسمون فجر ليبيا، لو مر عليهم إنسان في سيارة، إنسان مر على نقطة من نقاط هؤلاء الجيوش العساكر، عساكر القوانين، مر عليهم يستمع للأغاني الماجنة ويضع شاشة في سيارته ويتفرج على الأفلام المحرمة، وبجواره زوجته متبرجة سافرة ويشرب الدخان وحليق اللحية ويفعل من هذه المحرمات، ولكنه لا يرتدي الحزام، لا يربط هذا حزام السيارة، أو أنه لا يركب الألواح هذه التي تعلق في السيارة، فبالله عليك إن أوقفوه على ماذا يحاسبونه؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا الرجل الآن؟ هل الأغاني أو التبرج في سيارته أم الشاشة التي يعرض عليها الأفلام الإباحية الخليعة، أم أنه لا يرتدي الحزام؟ قطعا الكل يقول أنه مجرم لأنه لم يرتدي الحزام وستضرب عليه عقوبة قيمتها وكذا وكذا. نعم، هذا هو دين القوانين، لابد أن نعلمه، هذا دين جديد، الرب فيه يحرم ما شاء ويحلل ما شاء، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، بالرب الذي يعبدونه، القانون هذا رب يعبد، لابد أن ندرك هذه الحقيقة، أن القانون رب يعبد، ما قال عنه حلال حلال، ما قال عنه حرام حرام. هم يقولون ذلك، يقول نحن، يقول أنا عبد مأمور، عبد مأمور. تقول له أنت كيف تترك المحرم؟ يقول أنا عبد مأمور. وهذا لا يخالف القانون، هذا فعل غير مخالف القانون، لا أستطيع أن أعاقبه. والله والله هذه قصة حقيقية صدرت في مصر. قاضي في مصر، قاضي في مصر قبض على شارب خمر، على ما أتقوا أو فاعل زنا، لا أذكر القضية بالضبط، ولكنه طبق فيهم حكم الله عز وجل، أمر بجلده، فطعن النيابة هؤلاء، طعنوا فيه بأن حكمه مخالف للدستورية. ما معنى مخالف للدستور؟ أي أنه رتب عقوبة لا توجد في القانون، الجلد لا يوجد في القانون المصري. قال له أنت من أين تجد بالجلد؟ قال لهم في كتاب الله عز وجل، قال له أنت الآن خالفت الدستور، والدستور ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وأنت عاقبت من هواك. طبعا هم عندهم هوى، لأن إذا من لم يعبد ربه القانون هو عابد لهواه، وأهل الإسلام من لم يعبد الله هو عابد لهواه، فرأيت من اتخذ إله هوى. فهؤلاء فجر ليبيا اليوم، بالله عليكم في سبيل أي شيء يقاتلون؟ في سبيل القانون. المؤتمر الوطني عندما أراد أن يمنع زعمه الربا، هل أتى إلى كتاب الله عز وجل وقال الله عز وجل يقول وحل الله البيع وحرم الربا ويقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ لا أبدا. قالوا لابد أن نصدر قانون يجرم ويحرم الربا. لماذا؟ لأن الرب القانون لم يحرم إلى الآن الربا حلال قطعا. تأتي إلى أحد في المؤتمر لحيته إلى صدره، الله المستعان، وهو مرتد، ولكن ثم يقول لك إيش؟ يقول لك نحن سنحرم الربا. الآن إلى الآن الربا لم يصدر قانون بتحريمه. لابد للرب الذي يعبده هذا ومؤتمره أن يصدر نصا يحرم به الربا، لا يكتفون بأمر الله عز وجل. لذلك الغرب غضوا عنه. نعم، هذا الآن الذي يدور، هذا ليفل ما أدري ما اسمه، مع من جلس؟ هل جلس مع الدولة الإسلامية ومجلس شورى الثوار وغيره؟ أبدا أبدا. جلس مع فجر ليبيا، واليوم جلس مع حفتر مع الكرام، وصرح قال أن الحوار لا يشمل جمع منظمات إرهابية وجماعات إرهابية أبدا. قال لا يدخلنا معنا في حوار. حقيقة هم علموا حقيقة الولاء والبراء، علموا أنه لا حوار مع المسلمين من يسمونهم بالإرهابيين، لا حوار معهم. أولئي نحن أهل الإسلام. النبي قطع الحوار بينه وبين الكفار، قطع الحوار قطعا. قال لو اذهب فقاتلهم على اسم الله، قاتل من لا يؤمن بالله حتى يدفع الجزية وهو صاغر ذليل، أو يسلم أو يقاتل. هل يا رسول الله هناك رأي ثالث؟ لا يوجد أبدا. إما يدفع الجزية وهم صاغرون، وإما أن يدخلوا في دين الله أفواجا يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقتلوا. أبدا لا يوجد حوار.